Book 2 44 44 الخروج مساء Visi večer von هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Je tu nejaká diskotéka? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Je tu nejaký nočný klub? هل توجد هنا حانة؟ Je tu nejaká krčma? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Čo hrajú dnes večer v divadle? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Čo premietajú dnes večer v kine? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Čo ide dnes večer v televízii? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Sú ešte lístky do divadla? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Sú ešte lístky do kina? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Sú ešte lístky na futbalový zápas? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Chcel by som sedieť celkom vzadu. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Chcel by som sedieť niekde v strede. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Chcel by som sedieť celkom vpredu. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Môžete mi niečo odporučiť? متى يبدأ العرض؟ Kedy začína predstavenie? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Môžete mi zohnať lístok? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Je tu v blízkosti golfové ihrisko? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Je tu v blízkosti tenisový kurt? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Je tu v blízkosti krytá plaváreň?